نوع من الشجر ثمره فيه عضى فيه شوك. العضى هي الشجر ذوات الشوك يسمى عضى أو عضى. باب ما يتعود من الجمل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم الذين هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دور الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم ما يتعوذ من الجبن وهذه من الأخلاق كما قلنا الرديئة الجبن. وهذا يعني قد يبعث على كتمان الحق وعدم الصدع به ويبعث على ترك الجهاد وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأشياء كثيرة. وما أكثر الجبن في هذا الزمان فلا يصدع بما يعلم ومن الحق ويخاف أن تنزل مكانته بين الناس أو أن يخاف على منصبه أو أن يمنع منه شيء من الدنيا أو كذا. فالمؤمن القوي لا يفعل هذا, يقول الذي يعتقد ويصدع بما يعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى, هو الذي يستحق أن يخشاه ولا يخاف شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون المؤمن. ومن الأسباب التي ذكرها البخاري رحمه الله التي تبعث يعني على الشجاعة وترك الجبن وهذه الصفة المذمومة الدعاء والاستعاذة بالله من الجبن. فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس يستعيذ بالله من الجبن, وكذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل هو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله, وأما العجز فهو عدم القدرة. وكلاهما أيضا يعني كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما ويستعيذ من الجبن والهرم يعني كبر السن الشديد. نعم أن أرد إلى أرض العمر جاء في الحديث الآخر. لا يعجب أن يتكلم ممكن هذا منه يعني يصاب بالخرف يكون خرف يعني لا يعرف من حوله ويحدث عنده شيء من هذا, هذا منه. نعم نعم نعم كان يقولها دور الصلاة في قبل يعني التسليم. نعم في روايات أخرى وكان الحديث يقول كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دور الصلاة. فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها تعليم الصبيان وتحفيظ الغلمان العلم والأحاديث والأدعية وتعليمهم الصلاة وتعليمهم الكتابة ونحو ذلك. لكن جاءت أحاديث صريحة بأن هذا كان بعد التشهد. باب من حدث بمشاهده في الحرم. قاله أبو عثمان عن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعد والمنبر بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. أبو عثمان النهدي وسعد بن أبي وقاص يقول السائب بن يزيد صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود بن رحمن عوف هؤلاء أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحابه. قال فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. يعني أن هؤلاء كان عندهم ورع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن طلحة ذكر شيئا عن يوم أحد لأجل حث الناس على العلم. وأما حديث سعد بن أبي وقاص ففيه أنه قال عن نفسه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، حديث أبي عثمان النهدي عن سعد هو في الحديث المشهور أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. في بعض الإخوة نقصين ما جاءوا، أحمد و وبعد يا الطريق على الطريق يعني اليوم يعني ما لهم حتى يعني وجه كما يقال. إلى الله المشتكى. اللهم استعان اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا فكثير من كبار الصحابة كانوا لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنهم لا يعرفون ولا يعلمون، لكن خشية من باب الورع، خشية أن يزيدوا شيئا أو ينقصوا شيئا بالخطأ. وتحديث طلحة النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه علم أن هذا الحديث الذي حدث به لم يكن مشهورا بين الناس أو لم يحدث به أحد فوجب عليه أن يحدث به ولزمه أن يحدث الناس، وإما أنه يعني رأى أنه فيه أمن إن شاء الله للرياء والعجب ونحو ذلك فحدث به للترغيب في الجهاد. فالأصل على كل حال يعني هذا الحديث يؤخذ به ثلاث أمور مهمة. الأمر الأول عدم التسميع بالعمل وهو من أدلة التوحيد، والأمر الثاني التحري وعدم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتورع في ذلك ما دام أن غيرهم قد حدثوا بالحديث. الأمر الرابع أنه متى تعين التحديث وجب ذلك وحدث الصحابي بالحديث إذا تعين عليه أو أمن يعني فتنة الأغرياء ونحوه. وحاتم هو ابن إسماعيل ومحمد ابن يوسف. هو سبط السائب بن يزيد. شفته أنا أذكره هذا تكلم عليه شيء ذكر كان مشتورة واحدة التراويح اللي حكى شيخ عن الأشياء بسعة اختلف مع ابن خصيفة على السائل فقال إما يرد روايته من أبن أخت على ما أذكر باب وجوب النفير وما يجب من الجهال والنية فقول الله عز وجل انذروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين ويقال واحد الثبات ثبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. نعم هذه من يعني هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الإمام إذا استنفر أحدا للجهاد يجب عليه أن يعني يجب على الناس أن ينفروا وهذه من الحالات التي يتعين فيها الجهاد ومثل هذا يعني دفع الصائل في معنى هذا الأمر ما لكم إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض فرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فهذا أمر بالجهاد ولذلك قال وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية فيجب على المسلم أن يجاهد جهاد فرض الكفاية بمعنى أنه يعني يجب عليه إذا لم تقم به كفاية أولا وثانيا أن يكون في نفسه أنه يعني يقوم بشيء من هذا من هذه الكفاية فيسجل نفسه في عند الإمام بأنه مثلا فترة كذا أو الفترة من كذا إلى كذا أنا أخرج للجهاد في سبيل الله ليرفع الإثم عن الباقين وأما إذا حصلت الكفاية فلا يجب إذا حصلت الكفاية فلا يجب فإذا استنفره الإمام وجب عليه لكن أقل شيء في ذلك أن يكون له نية أن تكون له نية للجهاد لأن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق يا ذنب الله لأن هذا حال المنافقين وهم جبنة ويخافون الموت ولا يريدون الجهاد بل يفرون منه قال الحافظ والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج وأنه بعده صلى الله عليه وسلم هو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام كذلك يقول ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور والجهاد هذا الجهاد يسمى عند العلماء جهاد إيش؟ جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية. أما جهاد الدفع هو دفع الصائل هذا فرض عين على الجميع, وقلت حتى تجب حتى قد يجب على المرأة أن تقوم بحجر بما تستطيع. نعم, هذا إذا يعني هاجم العدو بيوت المسلمين وبلاد المسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يهبوا في دفع ظلم هذا الظالم وهذا الصائم. ومن حجة من قال أنه يتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة أن الجزية تجب بدلا منه بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة بالاتفاق, فليكن هو بدلها. وقيل يجب كل ما أمكن, وهذا هو الصحيح يجب كل ما أمكن. يقول الحافظ الذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض, ثم صار إلى الكفاية. ولنعلم أن جنس جهاد الكفار هو متعين على الأمة, لكن يتعين على الأمة يعني أن توجد من يعني يقوم بهذا الواجب كالأمر المعروف والنهي عن المنكر, هو واجب في العموم لكنه عند التعيين لا يتعين, وإنما هو على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الناس. وكذلك الجهاد ليس متوقفا على قتال بالسلاح فقط, فكل بحسبه وكل بما يستطيع, فهذا بلسانه وهذا بسنانه وهذا بماله وهكذا. وحتى الدعاء قد يكون هذا بدعائه, بل قال صلى الله عليه وسلم حديث سعد لما رأى في نفسه قوة وقال يا رسول الله كيف تعطيني أنا وغيري من الشباب والأقوياء ونحن الذين نقاتل ونجاهد, تعطينا في الغنيمة مثل هؤلاء الكبار في السن والضعفاء, كيف تعطيني أنا وتساويني أنا وغيري بهؤلاء؟ يعني ينبغي يكون في عدل, يعني نحن الذين يعني نكون في الصفوف وفي القتال. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم, فلا ينبغي أن نستهين بهؤلاء الضعفاء بدعائهم وإخلاصهم. هؤلاء خرجوا فينا, قد ينصرنا الله سبحانه وتعالى بوجودهم معنا وبإخلاصهم ودعائهم, وليس بقوتنا وما عندنا من سلاح وغير ذلك. قول الحافظ قيل يجب كل ما أمكن وهو قوي نعم قال أنه فرض كفاية, ولما قال يجب كل ما أمكن يعني كلما وجد هذا الجهاز هو فرض كفاية وعندنا القدرة توجب عليه, هو فرض كفاية أصلا إذا قام به البعض صح؟ لا على الجماعة ليس على الأفراد. نعم نعم. يا الله فيك، إذا استنفر الإمام الجاهل وهو ذهب إلى الجاهل، هل هو يكفل نفقة أسرته المجاهل؟ نعم. إن لم يفعل ذلك هل يستحق للجاهل أن يخرج؟ لا، المسألة ليست بهذه الطريقة. قد يعني قد يجب على الناس أن ينفروا، يعني إذا لم تنفر ولم تسمع للإمام ستأتي مصائب كبيرة عليك وعلى أهلك، فأترك واذهب وحاول بما تستطيع أن يعني أن توجد من يقوم على شؤون أهلك. على كل حال في الحديث أمر مهم جدا، وإذا استنفرتم فانفروا، أمر مهم جدا، وهو أن الاستنفار والنفير العام للإمام، هذا مهم، وأنه لا جهاد بغير إمام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني الجهاد الذي هو جهاد الطلب والجهاد المعروف الذي هو لفتوح البلاد هذا لا يكون إلا بإمام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، فالإمام جنة لا بد من الإمام. الطلب والدفع لا، هذا في جهاد طبعا الطلب، أما جهاد الدفع فهذه ما يعني واحد دخل عليك بيتك فأنت تدفع عن نفسك بما تستطيع، واحد يعني قاطع طريق ما يحتاج تقول الله يذر أشوف الإمام وكذا، ما يحتاج هذا. لكن نتكلم على الأصل في الجهاد، في من يعلن النفير هو الإمام، هذا الأمر الأول، والأمر الآخر أنه لا جهاد بلا إمام. ولذلك في حديث حذيفة قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. وهذه من المسائل التي غفل عنها كثير من الناس. هذا في جهاد الدفع أو في دفع الصائل من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون يعني أهله وأرضه فهو شهيد، هذا شيء آخر. هذا واحد يتعرض لك في الطريق وأنت تقف في وجهه أو دخل عليك دارك أو إلى آخره، فهذا إنسان يدافع عن حريمه ما استطاع أو عن نفسه أو عن ماله، واضح ولا؟ لكن هذه قضية مهمة لأنه يغفل عنها الناس. لا، وانبنى على هذا شيء آخر نجده ونسمع به أنهم أرادوا إقامة حدود أيضا بهيئة شرعية وهيئة بطيخية، هذا كلام فاضي. الحدود لا تكون إلا للإمام السلطان الذي بيده ويعني هذا الأمر، وما يترتب عليه لا يترتب عليه مفاسد، كل يهابه هو السلطان. لكن الذي يحدث من الهيئة الشرعية هذه إذا أقامت الحدود ماذا يحدث؟ يقوم عليه. لو أراد تقتل واحد قامت عليه القبيلة فجروها ثاني يوم كلها الأجنب اللي فيها، صح ولا؟ هذه فوضى غير شرعية، ما هي هيئة شرعية، هذه فوضى غير شرعية. السلطان، نعم سلطان في البلد، يعني الآن الجيش في تركيا هنا، من السلطان؟ طيب أردوغان، صح ولا؟ خلاص هذا هو الذي يأمر بهذا وينهى، أو من ينوب عنه. نعم. جهاد الطلب عفوا الدفع ضابط يعني مثلا ذكرتم الآن إذا دخل العدو على بيت الرجل، إذا دخل على البلد هذا السلطان، وإذا دخل على البيت هذا عليك. هذا صار إذا جاء مثلا العدو إلى منطقة، إلى إلى منطقة، هذه المنطقة مثلا فيها مجموعة من القرى، يعني حقيقة إذا كان كل إنسان سينتظر مثلا في هذه المنطقة حتى يصل إلى بيته حتى يحل له الدفع، فهذا تسليم لأنفسهم، بينما لو اجتمعوا هذه المنطقة مثلا 10 قرى 20 قرية واجتمعوا مثلا خارج قرى وجابه هذا العدو مثلا سيحققون ضررا له، بعكس الأمر الأول سينتقطون الناس كل شخص في بيته. يعني هذه مسألة يعني شائكة بعض الشيء، لأنه قد يكون السبب في هذا هم، يعني هذا لم يهجم عليك ابتداء، وإنما لأنك هجمت أو فعلت أو كذا أو خرجت فحصل من جراء ذلك ما حصل. فهذه المشكلة، هذا مثل الذي يعني في بيوت النحل ويذهب يثير النحل ثم يقول النحل، طيب أنت أثرت النحل الآن وقرصك. نعم تصور الوضع عندنا، يعني الواقع حقيقي، يعني المسؤولية. نعم تصور لك الوضع عندنا يعني سوريا هي أنا معروف. نعم هذا يعني إمام على إذا كان هو مثل هذا نقول له كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحداث حماة قديما، يعني أنت تتحمل عاقبة هذا الأمر ودبر حالك كما يقولون. يعني تم الجواب عن هذا ما يحدث في سوريا الآن، يقول هو جهاد دفع أو جهاد طلب. نعم يعني هو أحد الجهادين، ما في ما يفعل شيء آخر، إن هو فوضى أو أي شيء آخر. تطبيق الحدود هذه الشرعية أو ما شابه هكذا، الإطلاق مثلا أو لا تقابل الحدود للسلطان فقط كذا، ألا ينظر إلى المصلحة من هذا؟ يعني مثلا لو وجد أن هيئة شرعية كما سميتموها وكذا. لا أنا ما سميتهم سلطان، أنا سميتها فوضى لا شرعية. لا محتاج جدا شيء. فلو الناس مثلا كانوا ينظرون إليها ومتواطئين على أنها جيدة وكذا مثلا، لكن إلى حد معين، مثلا إلى حد قطعية السارف مثلا أو مثلا جلد أو كذا، أما إذا يعني اشتدت العقوبة قتل أو كذا قد توجد مشاكل وفتن ومفاسد، ألا يقال مثلا هذه الحدود لا تقام أو هذا الحد بحسب الفتنة أو بحسب المفسدة التي ترتب عليها، يعني بدون أن نطلق القول هكذا لا تقام الحدود، يعني هي نعم هو من ناحية الشرعية هذا كلام غلط، هذا كلام غلط ومفاسده كبيرة، ولذلك حتى يمكن الحدود أن تعطل في مثل هذه الحالات تماما، يعني لو كانت هي مقامة ويمكن إذا أردت أن تقيم الحد يمكن أن يفر الناس إلى العدو ويقف ضدك ويحارب مع عدوك ضدك، فأنت لو أوقفت الحدود الآن هذه مصلحة يعني قد تكون أرجح من فعلها في مثل هذه الحالات، لكن نحن نقول نقلل الشر، نصلح بين الناس، تأخذ تسجنه مثل ما قلت أنت، يقول له جلدتين كذا كذا، يقول حدود شرعية تعزيرات يعني وكذا وأشياء مثل هذه الأمور، هذا مثل ولد يأدب كذا، مثل يعني مختار بلد يعني يأخذ واحد يأدب ويهذب وكذا يعطيه بعض الكلمات أو هذا مثل هذا الأمر يعني لا لا حدود يقال حدود شرعية هذه يعني لا يعني بالإجماع هذا لا لا تكون إلا للسلطان لا لا لا ما حدود لا يقال حدود أبدا الحدود لأنه ليس هذا من اختصاص أي أحد إلا السلطان يعني هذا لا يعني هو حتى لو هو قدر على هذا لا لو خلي الهيئة الشرعية لو أنك أنت والده قلت امسك يا أولاد اجلدوه أولادك في البيت اجلدوه نجلده جلد أحد الخمر لا لا يجوز لك مع أنك والده ولك سلطان ولن يفعل معك شيئا يقول هذا ليس لك هذا افتيات عليه جزاكم الله خير هو المشكل في هذا أنا لابد للناس يعني شرع القانون القانون إليه في الطلاق والزواج وهذه المشاكل يعني لابد أن يوجد ولو كان قاضي إمام المسجد يعني طبقنا هذه الأحكام ناحية القضاء الشرعي والإحوال الشخصية لا أنت الأحكام الشخصية أو الأحوال الشخصية التي يسمونها الطلاق والنكاح وكذا هذه مثل أحكام المفتي وكذا لكن ممكن يكون هذا يعني له شيء من يعني الحزم بعض الشيء لكن ما هو يعني نعم والأمر الآخر أنك يمكن أن تقول ترى انتبه أنت حكمك في الشرع عندنا نحكم عليك بكذا لكن سنعفو عنك الآن وما أدري إيش تخويف كذا هذا لتخفيف المشاكل لكن أن يقال أن هذا الحكم الشرعي وأننا نقيم لا شكرا السوريين لما قالوا يعني الآن في تركيا يعني يبلغون أكثر من مليون أو مليون على خلاف نعم خلاف مرحبا هم الآن ما حكم السلطانهم هل هو أردوغان يعني يتبعون لأن الآن الحكومة التركية يعني فرضت نوع من التجنيد الإجباري لقتال داعش على السوريين فهل لو طلب أردوغان أو الحكومة طلبت الشباب أو نحو القتال في سوريا هل يجابون إلى هذا؟ طبعا أنت في مكان أنت تحت سلطان هذا السلطان ملتزم بنظمه وقوانينه يعني هو سلطان لها؟ نعم نعم يعني ما في في الإسلام هذه الحدود أصلا لكن المكان الذي تتحاكم إليه وترجع إليه و تلتزم بقوانين البلد التي أنت فيها. هذا الإمام يعني يصل الجهات الصلاحية من جهة المسلمين كيف؟ نعم. إعلان الجهات أو المعارض يعني يسمى الحرب يعني. هذا شيء آخر نفرض أنك في أي دولة من الدول أي دولة من الدول وأمرتك أن تذهب وتقاتل دولة أخرى إسلامية وهذا حصل يعني قبل مدة قريبة فهل يجوز لك أن تقاتل مسلم؟ العلماء يقولون أن لا إكراه في القتل يعني لو قالوا لك إما أن تقتل فلان وإما أن تقتل تقتل أنت ولا يقتل هو لا لماذا؟ لأن نفسك وروحك ليست بأولى من روحك هذه دم معصوم وأنت دمك معصوم فلا يجوز لك أن تقول أنا جاني أمر بقتل مسلم لا خلاص اقتل أنت ولكن الخوارج هم ليس مسلمين هذا احنا ما اتفقنا على هذا نحن نتكلم على قتل مسلم ما قلت أنت خوارج الآن خوارج النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه يجب قتال الخوارج والروافض وقد قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم أجرا لمن قتلهم نعم قد تغيير الاتجاه عن الفرق عند حال الدرس. قتل الجهاد على المرأة؟ كيف؟ الجهاد الدفع. أيوة. قلت من قبل لو فهمت صحيح. كيف على مثلا الزوج يقول لها اجلس في بيتي يعني ولا تخرج هي آثمة؟ لا، نقول إذا هجم العدو على البيت. نعم. فكل واحد الولد الصغير والكبير والمرأة وكل في البيت كل هذا بعصا وهذا بشجرة هذا بحجرة هكذا التنجرة هذه تعطي على رأسه. نعم. ولو جلس وجلست وما فعلت شيء يعني طبعا لأنه ما الذي سيحدث من بعد هذا؟ يتمكن منها ينتهك عرض تأخذ الأموال تأخذ كذا.